سل الواحة الخضراء والماء جاريا وهادي الصحار والجبال الرواسيا سل الروض مزدانا سل الزهر والندى سل الليل والإصباح والطير شاديا سل هذه الأنسام والأرض والسماء سل كل شيء تسمع التوحيد لله ساريا تسمع التوحيد لله ساريا ولو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله لا إله إلا الله يا الله لها طعم في القلب لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين إخوتي وحبتي في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إخوتي وحبتي في الله أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بحضراتكم مع برنامجكم متى نصر الله الله في هذه الحلقة ينقلنا نقلة كبيرة هذه النقلة هي الأساس المتين لبناء الدولة الإسلامية وبحلقة الليلة بدأ بها النبي في الأساس المتين في صناعة دولة دانت لها الفرس والروم حديثي الليلة عن الإخوة الإيمانية عنوان هذه الحلقة الإخوة الإيمانية طريق النصر الإخوة الإسلامية هناك إخوة النسب وإخوة الكرة وإخوة الحب إخوة العمل إخوة أي أمر من أمور الدنيا أعظم نوع من أنواع الإخوة الإخوة في الله الإخوة الإيمانية لذلك ركز الله عليه سبحانه فقال إنما المؤمنون لنا من الإيمان إخوة فربط الاثنين ببعض فالإخوة قرينة الإيمان والإيمان قرينة الإخوة إنما المؤمنون إخوة عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يحكي لأصحابه أن الله قد من عليكم بنعمتين وبنعمة عظيمة ربط بهما النعمتين ربط بها النعمتين النعمة الأولى أن من الله علينا بالإسلام لينقذنا من النار النعمة الثانية نعمة الوحدة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا النعمة الثالثة التي من الله بها على المسلمين نعمة الإيمان وهي أعظم نعمة بعد الإسلام والإيمان لذلك الله يقول في القرآن يتحدث عن ثلاث نعم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يبقى اختار ربنا لنا ليه الإسلام منهج ودين إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين يبقى من نعمة ربنا العظيمة علينا اخترنا مسلمين عشان ينجينا من النار طب والنعمة الثانية يا شيخ سالم بعدها على طول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا نعمة الاعتصام الوحدة. لذلك أعداءنا ركزوا على تفتيت الأمة الإسلامية إلى دويلات صغيرة وبعض الدول الكبيرة شوية، وجعل بين كل دولة ودولة منطقة للقتال زينا احنا والسودان مثلا حلايب وشلاتين، بين سوريا وبين مثلا تركيا والعراق في حاطين برضو، بين الكويت وبين العراق منطقة. ليه؟ عشان المنطقة ده في صراع داخلي، دول أذكياء بيخططوا للمستقبل للأمام، فدي نعمة كبيرة. لذلك اليهود بيعتمدوا اعتمادا كليا على تفتيت الأمة. إمتى ينتصر اليهود؟ عندما يفتتون الأمة. لذلك سبب نزول هذه الآية أن الإسلام آخى ما بين الأوس والخزرج، وكان القتل ما بين الأوس والخزرج قبل الإسلام. أعطيكم مثالا بسيطا، قبل الإسلام لم يجدوا في فترة من الفترات من أجل الاقتتال ما بين الأوس والخزرج لم يجدوا رجال، خدوا هدنة لحد ما الأطفال تكبر شوية بعدين يقتلوا بعضهم بعضا. مين اللي كان بيهيج الاثنين على بعض؟ اليهود اللي قاعد عايشين في المدينة عشان يسودوا المدينة، وكانوا هم اللي بيبيعوا السلاح للفريقين. فلما جاء الإسلام ودخل الإيمان في قلوبهم، فالنبي آخى ما بين الأوس والخزرج أخوة الإيمان. في يوم من الأيام شاس بن عمرو، ده يهودي مجرم شاعر، معد كده لقى الأوس والخزرج بعد الإسلام متأخين متحابين قاعدين بيتسامروا، يعني بالليل كده بيضحكوا مع بعض وفرحانين ببعض، قال معقولة يبقى يحصل بينهم وحدة؟ فذكرهم بيوم بعاث. يوم بعاث ده كان يوم ازداد فيه القتل ما بين الأوس والخزرج أهل المدينة، فكل واحد افتكر من اللي كانوا عايشين مع بعض وبيضحكوا مع بعض، كل واحد افتكر مين أخوه الميت اللي قتل، وده افتكر والده اللي قتل، وده افتكر أخته اللي ماتت، وده اللي افتكر كذا. قامت القيامة ما بين الأوس والخزرج، فنزل جبريل على رسول الله قال أدرك الأوس والخزرج، لقد فعلها اليهود، أوقعوا بينهم وشتتوا شمل الأوس والخزرج، الوحدة اللي انت عملتها أضيع. فالأوس والخزرج توعدوا عند الظاهرة، مكان كده بعيد عن المدينة شوية كده، قال موعدنا عند الظاهرة. فذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أبعد أن من الله عليكم بنعمة الإسلام وبنعمة الإيمان يقتل بعضكم بعضا؟ فنزلت الآية واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. قبل الإسلام كانوا الاثنين أعداء، واذكروا نعمة الله عليكم، دي نعمة كبيرة، نعمة الوحدة. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم، النعمة الثالثة بيذكرنا بها ربنا الإخوة، فأصبحتم بنعمته، أدي النعمة الثالثة اللي بكلمك عليها، يبقى نعمة الإسلام، نعمة الوحدة، النعمة الثالثة ربط بها الاثنين دول الله الإخوة. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، بالإسلام يعني. طيب، ولذلك أيها الإخوة والأخوات، الرسول صلى الله عليه وسلم يرشد أمته إلى أهمية التأخي، فعمل إيه؟ فنادى عليهم وقال كونوا عباد الله إخوانا، ده نداء الرسول صلى الله عليه وسلم. في مكة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين من أهل مكة، كان بيأخي منهم على فكرة، الإخوة ما كانش في المدينة فقط، لده كانت في مكة أيضا، لكن بعد الهجرة آخى ما بين المهاجرين وما بين الأنصار، لكن كان في إخوة في مكة. يا إخواننا ركزوا معايا شوية، كان في إخوة، لأن ده رباط متين، رباط للأمة، ده اللي بيقوي الأمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه كونوا عباد الله إخوانا. النبي لم يكتفي بالكلام، ده شعار كده قالوا كده حديث قاله النبي، لا ده طبقه عمليا، فآخى ما بينه وبين أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أخوة عملية يا إخواني. ولذلك لو كنت متخذ خليلا غير الله لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن يعني ولكن أخوة الإسلام ومودته، الأخوة والمودة يا حبيبي رسول الله. عندما وطأت أقدام النبي المدينة بدأ يأسس الدولة المدنية، بدأ يأسس الدولة، لأنه كان مطارد في مكة وفي شدة التعذيب والنكال، ما كانش فيه مكان يكون فيه الدولة، فبنى الدولة على أساس متين يا أخوانا، بنى المسجد أولا، الأساس الثاني بعد ما ربطهم بربنا ربط قلوبهم ببعض برباط الإيمان، إنما المؤمنون إخوة. فآخى ما بين المهاجرين والأنصار، المهاجرين اللي جايين من مكة والأنصار اللي هو جوا فين؟ جوا المدينة. وفي صحيح يعني في الصحيح من حديث سيدنا عبد الرحمن بن عوف حينما آخى ما بينه وبين سيدنا سعد بن الربيع من أثرياء المدينة، فسعد بن الربيع قال الأنصار يعلمون أني أغناهم، فعندي مال كثير، خذ ما شئت من المال، وعندي زوجتين، بص الواحدة فيهم اختارها أنت، ما كانش لسه نزلت آية الحجاب يا أخوانا، فاختار لك. قال له ربنا يبارك لك في مالك وفي زوجتيك وفي حديقتيك، دلني على السوق، وراح يتاجر في سوق اليهود، وأصبح عبد الرحمن بن عوف بعدها من أغنى الأغنياء، تاجر في السمنة. ما هو مش عاملها، مش عاملها أخوة، أقول أخويا في الدين بقى راح أستنزف وأخذ فلوسه كلها. فإذا أردنا أن نبني دولة على أساس متين وقوي فعلينا بالإخوة الإيمانية، تأخينا في كل شيء إلا الإخوة الإيمانية، إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. وسبب شقاء هذه الأمة في هذه الفترة عدم وجود الإخوة، وأبحث عن هذه الإخوة كأنك تبحث عن إبرة في قوم قش. وأنا في الجامعة يعني كانت الإخوة يعني متينة سبحان الله، وذلك أفضل أيام حياتي كانت أيام الجامعة والله، كلما تذكرتها بكيت، أتذكر إخواني وأحبابي، كان الرباط بيننا رباط ديني، مش رباط يا أخوانا إن واحد جاي من هنا، لا ده كان رباط دين ودعوة وأخوة فيها إخلاص وفي تفاني بصراحة يعني. وأسأل أن يرزقنا إياكم الإخلاص في القول وفي العمل. الإخوة الإيمانية يا أخوانا بتبعد عنك الأحزان. الناس الأيام دي حزينة، يعني كل ما تقابل واحد تلاقيه حزين وكئيب. اللي بيرفع عنك الحزن والكآبة الإخوة الإيمانية. أخوك المؤمن ده سبب من أسباب رفع الحزن. واحد يقول أنا عايز أبقى سعيد، أخ واحد في الله والله ربنا يرفع عنك الحزن والكآبة، هتلاقي فيه سعادة. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لقاء الإخوان جلاء الأحزان. شفت الجملة عاملة إزاي؟ لقاء الإخوان مجرد ما تقعد مع أخوك كده وتفضفض معاه وتتكلم معاه جلاء للأحزان. الأحزان بتختفي خالص، بتختفي، لا قلبك كده بقى صافي وصدرك بقى صافي، ما فيش أحزان ولا في ألام. قال بعض السلف استكثروا من الإخوان فإن لكل مؤمن شفاعة يوم القيامة. الله، ده الرواية في الصحيح على فكرة، بيقول لك مش بيترفع الأحزان بس من قول سيدنا عمر، لا ده بيقول لك ده يوم القيامة أخوك المؤمن ده ممكن أنت نتيجة معاصيك وذنوب تروح حاجة كده الملائكة توديك على النار والعياذ بالله. فجأة أخوك اللي كان أخيك في الدنيا على الإيمان وعلى الإسلام وعلى التقوى ينادي على ربي يا رب شفعني فيه، فيشفع الله فيك فينجيك من النار. الله أكبر. يقول صلى الله عليه وسلم، اسمع معي أخي الحبيب، فيشفع في الصحيحين، الرواية في الصحيحين، فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون. يبقى النبيون الملائكة والمؤمنون، يبقى لازم نأخي يا أخوانا، لازم نأخي واحد مؤمن مش فاجر أو واحد فاسق أو واحد عاصي، لا نصاحب المؤمن، لا تصاحب إلا تقي. تعالوا نعيش مع بعض مع فضل الإخوة يا أخوانا. واحد رواية صحيحة راح يا أخوانا يزور أخ له في الله، فربنا نزله مخصوص على بداية القرية ديت قبل ما يخش القرية أو القبيلة ديت ملك من السماء. قال له أنت رايح فين؟ قال له أنا رايح أزور أخ ليا. قال له يعني أنت قريبه؟ قال له لا. أنت رايح تزوره عشان عايز منه فلوس؟ لا. طب في نعمة فضل له عليك فأنت جاي حاجة وصاد حاجة؟ يقول له لا. قال له ما أنت جاي ليه؟ قال له أنا جاي له أصلا، أنا جاي أزوره في الله، ده أخويا في الله، أنا بحبه في الله. قالوا ربنا منزل لي ليك مخصوص عشان يقول لك انه بيحبك لحبك لحبه. يبقى الاخوه الايمانيه شو بيجيب؟ بترفع الاحزان. تاني حاجه بيشفعوا فيك يوم القيامه، خلي بالك. تالت حاجه حب ربنا ليك، انت عاوز اكتر من كده؟ والله حرام علينا ما نحبش بعض في الله، والله. اسمع معي، اسمع. قال رسول الله، روى مسلم عن أبي هريرة أن رجلا زار أخا له في الله فأرسل الله له ملكا فقال أين تريد؟ قال أريد أن أزور أخي فلانا. فقال لحاجة لك عنده؟ قال لا. قال لقرابة، أنت قريبه يعني بينك وبينه؟ قال لا. فبنعمة له عندك؟ قال لا. قال فبما؟ قال فبما؟ قال أحبه في الله. قال فإن الله أرسلني إليك يخبرك بأنه يحبك لحبك إياه وقد أوجب لك الجنة. الله أكبر. يبقى حبك لأخوك جاب حاجتين: حب ربنا ليك في الدنيا وفي الآخرة، وبركة بركة هذا الحب دخلك ربنا الجنة. الله أكبر. مش سبعة يظلهم الله تحت ظلي يوم لا ظل إلا ظله، منهم اتنين تحبوا في الله اجتمعوا على حبه وتآخوا في الله في الدنيا. أخوانا مش الاتنين دول تحبوا في الله، تحبوا بالإيمان برباط الإيمان؟ مش واحد بيحب واحد عشان زوجته حلوة، اه والله بيحبوا بعض عشان كده. يقول لك انت بتحب روح الفلان ليه؟ بتحب قوي ليه؟ لأن زوجته جميلة. طب انت بتروح لفلان دايما ليه؟ شايفك بكل شوية يعني رايح له. يقول له اصل عنده بيت زي القمر. خلي بالك. طب وده ده اهلاوي زيي، فده اخويا في الاهلي. طب وده زملكاوي، ده اخويا في الزمالك. شوف يا اخوانا تأخوا في كل شيء الا في الله، الا من رحم ربي. وعن انس النبي قال: ثلاث ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سوى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يكره الرجل أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار، وأن يحب العبد لا يحبه إلا لله. أنا عاوز دي، أن يحب العبد لا يحبه إلا لله. الله أكبر. يقول البراء بن عازب سمعته يقول أن أفضل الإيمان الحب في الله. يقول لك أفضل الإيمان يا إخوان الحب فين؟ الحب في الله، الحب في الله. يا سلام. والبغض في الله. ثمرة المحبة يا إخواننا، كل الفلاح بيزعل عليه عشان انت بتحبني في الله ليه؟ عشان الثمره. ايه هي الثمره يا شيخ سالم؟ ركز معايا في الثمره لانك صف في نفسك. اه والله تركز شويه عشان تعرف قيمه الحب في الله. اول حاجه ان المتحبين في الله يكونون في ظل عرش الله في وقت تدنو الشمس من الرؤوس. محتاجين ظله، ما فيش الا عرش ربنا ننزل تحته، ولا ينزل تحت هذا الظل الا من احبهم الله. اسمع معايا مين دول بقى، اسمع. ففي الحديث عن أبي هريرة: سبعة يظلهم الله في ظلية وما لا ظل إلا ظله. ذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم ورجلين تحب في الله عز وجل اجتمع على ذلك وتفرق عليه على الحب برضه. وعن أبي هريرة يقول الله عز وجل يوم القيامة: أين المتحبين في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظلي. ثانيا، المتحبون في الله يحبهم الله تعالى. ما أجملها من ثمرة والله يا إخواني. والله في الحديث القدسي يقول: حقت محبتي الذين يتحابون فيا، وحقت محبتي الذين يتبازلون فيا، وحقت محبتي للذين يتزاورون فيا. يا الله. ثالثا، المتحبون في الله في مكان يغبطهم عليه الأنبياء والشهداء اللي بيحبوا بعض في الله. ربنا حاططهم بجواري، بجوار العرش، في مكان جوار العرش، بجوار الله، مكان مرتفع، أجسادهم كلها نور، أيديهم نور، لابسين لباس نور. فالأنبياء والشهداء يغبطونهم على هذه المنزلة الكبيرة. والله أنتوا خسرتوا كل شيء لما تحبوش في الله. بيحبوا بعض في الفلوس وفي الشغل، في أمور دنيوية، ما يحبوش بعض في الله. المتحبون في الله في مكان يغبطهم عليه من هم في أفضل المنازل، النبيون والشهداء. عن معاذ بن جبل: إن سمعت رسول الله يقول: المتحبون في جلالي لهم منابر، من نور يغبطهم النبيون والشهداء. والحديث أخرجه الترمذي في سننه وقال حسن صحيح. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله: إن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الشهداء والنبيون يوم القيامة، الشهداء والنبيون يوم القيامة لقربهم من الله تعالى. فجث أعرابي على ركبتيه فقال: يا رسول الله صفهم لنا، مين دول؟ مين دول اللي ربنا مديهم منزلة كبيرة أوي كده؟ أعظم الأنبياء والشهداء مين دول؟ قوم من نزاع القبائل، يعني من القبائل المختلفة، تصادقوا في الله، أي تآخوا في الله وتحبوا فيه. الله أكبر. يضع الله عز وجل لهم يوم القيامة منابر من نور. يا الله. يخاف الناس ولا يخافونهم، هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد وفق الذهبي. وعن أبي هريرة أن النبي قال صلى الله عليه وسلم: إن حول العرش منابر من نور، علي قوم لباسهم نور ووجوههم نور، ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم النبيون والشهداء. فقالوا: يا رسول الله صفهم لنا. فقال: هم المتحبون في الله. إيه رأيكم بعد الكلام ده كله والله حرام عليكم ان انتوا ما تحبوش بعض في الله. والمتجالسون فيا والمتزاورون فيا في الله حققوا العراقي في الإحياء لأبي حامد الغزالي أخرجه النسائي، وقال أخرجه النسائي في سننه الكبرى ورجال وثيقات. ومن ثمرات الإخوة الإيمانية أيها الإخوة أن المحبة في الله تعالى تصل بالإنسان لدرجة لا يصل إليها بعمله. فلو أن إنسانا أحب من هو فوقه في الدين والمنزلة يحشر يوم القيامة معه، بمعنى لو أنت حبيت الرسول هتكون معاه. يحشر المرء مع من أحب، يا أخي حب النبي، حب عمر، حب أبو بكر الصديق، حب عمر، حب سيدنا عثمان، حب سيدنا علي، حب سيدنا الحسن والحسين، حب سيدنا معاذ، مصعب بن عمير، حب الناس اللي ماتوا شهداء عشان تحشر معهم يوم القيامة. لو ما لقيتش حد يستحق الحب في الله في الدنيا، أخي ما بينك وبين ميت شهيد. يا آه ويحب الله يا أستاذ حمدي، صح كده، والذين آمنوا أشد حبا لله. احنا بنتكلم على الإخوة البشرية يعني. ماشي يا أستاذ حمدي. واحد جاي للنبي يقول له يا متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها؟ قال والله لا أملك إلا حب الله وحب رسوله. قال المرء مع من أحب. يا الله. والرواية في عند مسلم في صحيحه. خامسا، أن المحبة في الله تكون سببا في تحات الذنوب. تحات الذنوب يعني تسقط عنك ذنوبك من على جسمك. الله، مجرد ما تقابل أخوك في الله تبش في وشه كده وتبتسم بس في وشه وتحط إيدك في إيده، الذنوب تنزل من بين إيديكم. سبحان الله. أو الله، إذا التقى المتحابان فبش بعضهم إلى بعض تحاتت، سقطت يعني عنهم الخطايا كما تحات ورق الشجر، كما بيسقط ورق الشجر من على عرف الشجر يعني في الشتاء إذا يبس. اللهم اجعلنا منهم يا رب. شروط الإخوة في الله أن تكون لله وفي الله، مش عشان زوجته، مش عشان فلوسه، مش عشان منصبه، تحبه لله. أدب الإخوة يا إخواننا، الإخوة لها أداب. أول حاجة، لا تؤاخي إلا عاقل، ما تجيبش واحد سفيه تروح تصاحب واحد كده بيسب الدين وبيشتم تقول ده أخويا في الله، ده مش ده يضيعك. يكون عاقل متزن، أن يكون عاقلا، لأن لا خير في إخوة الأحمق وصحبته. ثانيا، وأن يكون عنده حسن خلق عشان تكتسب منه حسن الخلق، تكتسب منه الصدق والصبر والاحتمال على الأذى والعفو عند المقدرة تتحمل. بعد كده أن يكون تقيا، والله يحب المتقين، فلازم تصاحب واحد بيحب ربنا التقي. أن يكون محبا للطاعات وملتزم بالطاعات. حقوق الإخوة يا إخواننا، ننتقل نقلة ثالثة. أول حاجة، المواساة بالمال. المواساة بالمال بمعنى إيه؟ لو أخوك المسلم في أزمة لازم تقف جنبه. أيوة لازم تقف جنبه وتساعده. واحد مش لاقي ياكل لازم تدخله أكل. ما دي حقوق أخوة، بيسموها حقوق أخوة. ما تكونش أنت شبعان وبيتك شبعان وأخوك المؤمن بيته يعني خاوي وبطنه خاوية وأولاده بيصرخوا من شدة الجوع، ما ينفعش، دي مش أخوة. ولذلك جاي واحد يقول لسيدنا أبي هريرة عايز أخيك في الله. قال له هتأخيني في الله؟ بس في شرط. قال له إيه؟ قال له الدرهم اللي في جيبك يكون ملكي. قال له لا ما وصلتش للدرجة دي. قال ابتعد عني. والله كلمة جميلة جدا. بيقول له الجنيه اللي في جيبك هيبقى بتاعي، حط ايدك في، لو في جنيه في جيبك ادخل ايديا كده او دينار في جيبك اخده منك. قال لا ما وصلتش للدرجة اللي انت تاخد فيها فلوسي، يبقى انا مش عاوز الاخوة دي، يبقى انا صح له خلاص ابتعد عني بقى، يبقى دي مش اخوة. روى عن ابي هريرة اتاه رجل فقال اني اريد ان اخيك في الله. قال اتدري ما حق الاخاء؟ قال عرفني. قال لا تكون احق بدينارك ودرهمك مني. قال لم أبلغ هذه المنزلة بعد. قال فاذهب عني. تاني حاجة يا أخواننا من حقوق الإخوة، أن يكون كل منهما عونا لصاحبه يقضي حاجته ويقدمها على نفسه وعلى عياله. بمعنى أخوك المسلم ده مريض وعندك حد في البيت مريض، هو أولى. سبحان الله، بيقول لك أنت تقدم الحاجة دي على دي، ممكن تجيب مثلا أخو المدام كذا معاها، ممكن تقدم دي على دي. سبحان الله. بس لا، الزوجة لا، عشان الزوجة ما تزعلش، اصل الزوجة لو ما رحتش معاه عند المريض ولا حاجة تقلب الدنيا، فزوجتك لا. يعني احنا بنتكلم نختم بس حمدي، طب ممكن اجري بس في الحتة دي واختمها بس. ان يكون ان يكف لسانه. ثالثا، ان يكف لسانه عن كل شر. من حقوق الاخوة انك تمسك لسانك عن اخوك، ما تقولش الفاظ مش كويسة، تكون سريع الغضب وتتلفظ بالفاظ مش كويسة، تكون سفيه الا بخير. فلا يذكر وهدوء الى الطيب من القول. أن يعطيه من لسانه ما يحبه، وهذا الطيب من القول. عقبات في طريق الإخوة يا إخواننا، أول حاجة التفريط في الطاعات والوقوع في المحرمات، يعني ما بيصليش ولا يعرف حاجات عن طوال بر والدين الحاجات دي كلها ويقع في المحرمات، ده ما ينفعش إيه إن أنا صاحبه تاني خلاص أبعد عنه. عدم التزام الأدب في الحديث مع أخيه، حدة القول وارتفاع الصوت يعني، واغضض من صوتك. ثالثا النصيحة في الملأ، إنه يجي ينصحني على الملأ، والإمام شافها كل نصيحة على الملأ فضيحة. من عوائق الإخوة أيضا الإصغاء إلى النمامين والحاسدين، إن جاكم فاسق بنبأ فتبينوا، ما يجيش واحد يقول لأخوك فلان ده كذا وكذا بقول عليك أروح شاتم فعلا طول وأروح متخانق معاه، ما ينفعش، دي مش إخوة، لازم أحسن الظن بأخي المسلم. كثرة المعاتبة وعدم التسامح، كل ما قبله ده نعاتب فيه أعاتب فيه أعاتب فيه وما سامحوش كده. خلصنا الحلقة، أنا أهم حاجة عندي فضل الإخوة، شفت إخواننا فضلها وثمرتها عاملة إزاي، حرام بعد الحلقة ديت ما نأخيش بعض بصراحة، حرام. والدولة الإسلامية لن تقوم إلا على الإخوة الإيمانية، فأسأل الله أن يخاخي بيننا برباط الإيمان. ما لقيتش لك أخ، خد زوجتك أخ في الله عشان هاتها تتحاشر معاها يوم القيامة تحت ظل عرش الرحمن أنت وهي. خد ابنك، المهم تلاقي لك حد أخ في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك. السؤال، من هو أول من يدخل الجنة يوم القيامة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أذهب إلى باب الجنة أقعقع حلقات المسجد، حلقات باب الجنة، يعني فيه زي حديدة كده زي جرس يعني، ده اللي يخبط به النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الخازن، وخازن الجنة اسمه ايه؟ رضوان. حاضر يا حمد، حاضر، عزب اللي نفسه فيه. يلا حبيبي، يلا يا استاذ حمد. فأقول رضوان من؟ فأقول محمد بن عبد الله، فأقول لك أذنت. عرفت مين أول من يدخل الجنة؟ أول من يدخل الجنة، هل هو سيدنا أبو بكر ولا سيدنا محمد؟ أول حرف من اسمه ميم، حبيبك لا يشفع فيكم القيامة، حرام عليك والله. طيب هنسحب منين يا استاذ حمد النهارده؟ الناحية دي؟ حاضر يا ربنا، جانا من أهل اليمين وسط حمد. بسم الله، نسحب من أهل اليمين يا حي يا قيوم. بسم الله، ربي كله أنوان. الأخوات حظها معاك، بسم الله ما شاء الله كده ماشي. الأخت رانيا، ها انزل كده، الأخت رانيا عبد الله الشافعي مصر، إجابتك صحيحة يا أختي، وألف ألف مبروك، ربنا يجعلها في ميزان حسناتك. الأخت الفاضلة، الأخت رانيا عبد الله الشافعي من جمهورية مصر العربية، الأخت رانيا عبد الله الشافعي، ألف ألف مبروك، واسجدي سجدة شكر لله سبحانه وتعالى. يلا نختم على طول يا أستاذ حمد، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. شوف أنا بسمع كلامك إزاي أهو. يلا سلام عليكم.